المزمور الثالث والخمسون لإمام المغنين على العود، قصيدة لداود. قال الجاهل في قلبه: ليس إله. فسدوا ورجسوا رجاسة، ليس من يعمل صلاحا. الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ كلهم قد ارتدوا معا، فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ألم يعلم فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز؟ والله لم يدعوا، هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف، لأن الله قد بدد عظام محاصرك. أخزيتهم لأن الله قد رفضهم. ليت من صهيون خلاص إسرائيل، عند رد الله سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل.